ومجو ينثر جثر يلغس ويتصر جونيو يز ومجو ينثر جثر يلغس ويتصر جونيو يز رجو يورد البطن محيبة وثوب تنغز رجو يورد البطن محيبة وثوب تنغز مسلت عدين في اللي كنت عدين في الليل وسنت عدين في الليل كنت عدين في الليل وين ينطر نزنك نيد شرق بضغطي الجيهن وين ينطر نزنك نيد شرق بضغطي الجيهن خيالي ميد الغوري غاسك تعدين دعوان خيالي ميد الغوري غاسك تعدين دعوان غرجة وين صرجة تريل غاسولي صرا جوري ويس غرجة وين جيت ريال غسول يتصرى جوليويس رجيو والد البطل محبة وزوات الغس رجيو والد البطل محبة وزوات الغس وسنوكني ذا سينا نسمو مسلو ذا بورديس قولي ويسمك ويبردنا في السيو ضغى البغيس قولي ويسمك ويبردنا في السيو ضغى روحات يا مغصم كان ورد كريم انيس ميك روحات يا مغصم كان ورد كريم انيس ورجاوين صور جيثرين غسول يترى جوليويس ورجاوين صور جيثرين سوليت صرا جوليويس تخرج ويوم اذن البطل محيد وذوق تنغس تخرج ويوم اذن البطل محيد وذوق تنغس.